فمن آداب طالب العلم في أول أمره أن يكون صمته أكثر من كلامه، وأن ينصت لشيخه، وأن يحسن الاستماع، ولا يقطع عليه كلامه كفعل السفهاء والعوام. وإذا ما أشكل عليه أمر في كلام شيخه سأله بأدب فقال: أحسن الله إليك، أو نحوها من العبارات، ويذكر مسألته دون أن يقول له قلت كذا وكذا، ولكن يقول: كأني فهمت من الدرس كذا وكذا، أو سمعت كذا، فهل فهمي صحيح؟ ونحو ذلك من العبارات. ولا ينبغي للطالب أن يسلك مسلك الندية في النقاش مع شيخه، فيظهر نفسه أعلم بالأمر وأحكم، أو يرفع صوته أثناء الكلام، ويشير بيديه، ويكثر من الحركة ببدنه ورأسه، فهذا كله من السفه والطيش، وصاحبه يحرم من العلم، ويحرم خيرا كثيرا. فإذا أراد أن يتوسع في فهم موضوع قال لشيخه: أحسن الله إليك، أرأيت لو أن أحدهم، لاحظ ما يقول، ما تقول في كذا وكذا، يقول: أرأيت لو أن أحدهم قال كذا وكذا، أو خالف الدليل بكذا وكذا، فكيف نرد عليه؟ لاحظ حسن السؤال ينبني عليه حسن الجواب. وقالوا: نصف السؤال هو إيه؟ نصف العلم. أو حسن السؤال ما هو؟ نصف العلم. لأنه ينبغي عليه، ينبني عليه ماذا؟ ينبني عليه حسن الجواب. وليس من أدب الطالب أن يقول لشيخه إذا سأله فأجابه بجواب أن يقول له: قد قال بخلاف قولك فلان وفلان. فهذا أيضا سفه وطيش، يجب على طالب العلم اجتنابه. فلو قال له إنه قد وجد في هذه المسألة خلاف، وقالوا مثلا كذا وكذا، فكيف يرد بناء على ما رجحت، ونحو ذلك، هذا هو الأسلوب الذي ينبغي أن يتبع. والحاصل أيها الإخوة، وفقني الله وإياكم لمرضاته، أن الصمت والاستماع من أداب طالب العلم المؤكدة، وأدب الطلب مقدم على الطلب نفسه، أدب الطلب مقدم على الطلب نفسه. وقد قيل: علم بلا أدب كنار بلا حطب، وأدب بلا علم كروح بلا جسم، كما في الجامع للخطيب البغدادي رحمه الله. وأخرج في الكتاب نفسه، أي الخطيب، عن إبراهيم بن حبيب، عن إبراهيم ابن حبيب ابن الشهيد، قال: قال لي أبي: يا بني إيت الفقهاء والعلماء، أي ائتهم، اذهب إليهم، هذا تسهيل، يقال إيت الفقهاء والعلماء، وتعلم منهم، وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم، فإن ذلك أحب إلي لك من كثير من الحديث. وأخرج الخطيب في الجامعة أيضا عن ابن المبارك قال: قال لي مخلد ابن الحسين: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. والحديث يقصدون به أصل العلم، يعني يقصدون العلم، لأن أصل العلم هو كتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد عن الحسن بن إسماعيل يقول: سمعت أبي يقول: كان يجتمع في مجلس أحمد، الإمام أحمد، كان يجتمع في مجلس أحمد زهاء 5000 أو يزيدون، أقل من 500 يكتبون الحديث، 500 أو أقل من 5000 الذين يكتبون الحديث. قال: والباقون يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السمت، حسن الأدب في الأخلاق والتصرفات وفي الهدي والسمت، وحتى في الملبس وتطبيق السنة على النفس، ثم يدخل في الهدي أيضا طريقته في عرض العلم، وطريقته في رفع الإشكالات ورد الشبهات والاعتراضات والرد على أهل البدع. فليس هنا المقصود بالهدي والسمت فقط قضية الأخلاق والتزكية وطريقة والسمت والهدي الطيب، وإنما يدخل فيه الرد على أهل البدع ورد على المخالفين ورد على الاعتراضات ورد على الشبهات وكيفية إزالتها وكيفية إلقاء العلم ونحو ذلك، هذا كله يدخل في السمت والهدي. وقد أحسن من قال كما في الجامع لابن عبد البر: فالتمس العلم وأجمل في الطلب، والعلم لا يحسن إلا بالأدب. فالتمس العلم وأجمل في الطلب، والعلم لا يحسن إلا بالأدب، والأدب النافع حسن السمت. وفي كثير القول بعض المقت، يعني كثرة الكلام فيها إيش؟ أن يمقتك الناس ويمقتك وأن يمقتك شيوخك، كثرة هذرك وبربرتك، بربرة هذه اللغة العامية، يعني يكثر من الحديث والكلام في غير ما فيه نفع. نعم، إذن قال: والأدب النافع حسن السمت، وفي كثير القول بعض المقت، فكل حسن السمت ما حييت مقارفا تحمد ما بقيت.